الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا أو مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، قد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، قد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك، إلا أن دين الله تعالى الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله تعالى وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن نبه المصنف رحمه الله على أهمية الإخلاص مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، نبه هنا قال: وأن السيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له. هذه مسألة عظيمة وفيها تفصيل قد يخفى على بعض الناس، وذلك أن الإخلاص والمتابعة لا بد منهما في قبول العمل، وهذا أمر مقرر قد ذكر المصنف عليه الأدلة، وهو مشهور عند المسلمين أن العمل المقبول عند الله هو ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأصل الثاني المقرر الذي ليس فيه تفصيل ولا نزاع: إذا فقد شرع الإخلاص، إذا فقد شرط الإخلاص في عمل، فإن صاحبه لا يؤجر قولا واحدا، مثل من صلى رياء أو عمل عملا لا يريد به وجه الله فإن عمله مردود ولو أصاب، وهذا من شرف الإخلاص أن صاحبه يؤجر أحيانا، ولهذا نقول أحيانا وإن أخطأ. وأما من فقد الإخلاص فإنه لا يؤجر ولو أصاب، لا يؤجر ولو أصاب. فالذي يصلي صلاة تتوفر فيها شروط الصحة ويؤديها على وجه من الكمال من الخشوع وتأدية الأركان والواجبات والسنن، هذه عبادة من حيث المتابعة تحققت فيها شروط المتابعة الظاهرية من الركوع والسجود والأقوال والأفعال، ولكن من جهة الإخلاص إذا لم يرد بها صاحبها وجه الله فهي مردودة، ولو حسنها واجتهد في تكميلها على أكمل ما يكون. فإذا العمل إذا فقد شرط الإخلاص والمتابعة فهو مردود، وكذلك العمل إذا فقد شرط الإخلاص. ومن أظهر المسائل الدالة على هذا عمل المنافقين. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي صلى منا الآن من المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مرتبة ما حصلت إلا للصحابة، ومع هذا يؤجر المسلم في هذه العصور المتأخرة يصلي خلف إمام من الأمة المسلمين. وقد يكون عاصيا أو فاسقا وتصح الصلاة خلفه. وهؤلاء كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وهم في الدركات السفلى من النار. فهذه من أظهر الأدلة على رد عمل غير المخلص، لأنه ليس هناك من حيث الصورة الظاهرية أعظم من الجهاد مع رسول الله، وأعظم من الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بأي شيء ردت هذه الصلاة، صلاة المنافقين وجهادهم، رد لفقده شرط الإخلاص. ما أرادوا بجهادهم ولا بصلاتهم ولا بنفقاتهم، ما أرادوا بها وجه الله. الصورة الثالثة وهي صورة العمل، وهو الذي ذكرنا أنه إذا حصلت فيه الإصابة قبل، وإذا حصل فيه الخطأ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. لأن الصورة الأولى وهي صورة ما إذا اجتمعت فيه الإصابة من جهة الإخلاص والعمل فهذا مقبول، وإذا فقد إذا وجد فيه الإخلاص والعمل فهو مقبول، وإذا فقد الإخلاص والعمل والإصابة في العمل فهو مردود، وإذا فقد شرط الإخلاص فهو مردود. تبقى الصورة الرابعة وهو أن يكون مخلصا في عمله مخطئا لم يوافق السنة ولم يصب السنة، هذا فيه تفصيل. إذا كان العمل من الأعمال التي لأولها ارتباط بآخرها مثل الصلاة فإنه لا يؤجر على خطئه في الصلاة الذي يبطل الصلاة، مثل من فقد شرط صحة كالذي صلى بغير طهارة فإن صلاته غير مقبولة ولو أخلص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صلي فإنك لم تصلي، هذا مخلص صحابي جليل لكنه فقد ركنا من أركان الصلاة قيل هو الطمأنينة، ما كان يطمئن في صلاته فردت الصلاة مع أنه مخلص. وهكذا كالذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي أنها ليست بأضحية وإنما هي كغيرها من اللحوم، قد يتصدق بها فينتفع بها صدق، لكنه لم يصب الأضحية. هناك صورة ثانية، قد يؤجر المخطئ بإخلاصه ولو لم يصب، وهذا مثل الاجتهاد في العلم والاجتهاد في الفتوى وفي القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يلاحظ هنا أن الحاكم، والحاكم هنا يشمل القاضي ويشمل ولي الأمر ويشمل المفتي والمجتهد في العلم، إذا اجتهد في إصابة الحق وكان من أهل الاجتهاد فأخطأ فخطأه مغفور ويؤجر على اجتهاده. فهذا اجتهد ولكن اجتهاده لم يثمر الإصابة وإنما هو مخطئ، ولربما قضى بغير الحق وأفتى بغير الصواب وأخطأ في الحكم، ومع هذا أجر على اجتهاده. السبب في هذا والله أعلم أن الاجتهاد منفك عن الإصابة، فاجتهاده فيما بذل من الوقت والوسع وأمضى في البحث المسائل في العلم، والقاضي إذا اجتهد في تحري الصواب، هذا عمل صالح يؤجر على هذا الاجتهاد. لكن الإصابة ما وفق إليها فلا يؤجر عليها، ولكن خطأه فيها مغفور، بخلاف المجتهد المصيب يؤجر مرة على اجتهاده ومرة على إصابته. فهذه الصورة يقال فيها أن المجتهد المخلص أجر على عمله مع خطأه، فهذا مما يدل على شرف الإخلاص. وهذا قد يقال أنه بحسب الإخلاص شرفا أن صاحبه يؤجر أحيانا ولو أخطأ، وبحسب فقد الإخلاص شؤما على صاحبه أنه آثم ومؤاخذ ولو أصاب. فهذا مما يدل على شرف الإخلاص وعلى فضله، وأنه أقوى من العمل، أقوى من العمل. بل إن المخلص قد يؤجر على نيته من غير عمل، وهذا أيضا مما يدل على فضل الإخلاص. فإذا أراد شيئا ونوى شيئا من أعمال البر فإنه يؤجر عليها، كما جاء في الحديث أن المسلم إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له بعشر حسنات، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت عليه سيئة. فالسيء كما قال المصنف هنا قد يكون صاحبه مخطئا في الاجتهاد أو ناسيا، هذه أسباب الخطأ. المجتهد المسيء قد يكون مجتهدا مخطئا فيؤجر، أو ناسيا، وهذا النسيان أيضا فيه تفصيل مثل ما ذكرنا في الصور السابقة، قد ينسى ولا يؤاخذ، كالنسيان في ارتكاب المعاصي، مثل من ارتكب معصية لا يعلم أنها معصية، شرب كأسا يظنه من الأشرب المباحة فتبين أنه خمر، فهو معذور في نسيانه أو خطأه. وكذلك من أفطر وهو صائم، أكل وهو صائم، فهو مأجور على صومه ولا يبطل صومه بخطأه. كذلك في الصلاة إذا نسي وتكلم بما يبطل الصلاة من الكلام الذي يكون خارج الصلاة، إن كان متعمدا بطلت به الصلاة، وإن كان ناسيا لم تبطل الصلاة، كما جاء في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا بخلاف ما لو نسي أحيانا فإنه لا يقال ببراءة الذمة، مثل من نسي قضاء الدين، فإن حقوق الآدميين مبنها على المشاحة، يبقى معلق بالذمة، ولا نقول إذا إنسان نسي الدين برئت الذمة، يبقى الدين معلق بذمته. وكذلك لو نسي أداء فريضة، مثل نسي صلاة الظهر أو العصر إلى آخر الليل تذكر، ما نقول خلاص النسيان يعذر به ولا يعيد الصلاة، بل يجب عليه إعادة الصلاة، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فما عذر بالنسيان في القضاء وعذر به فيما غفل عنه من أدائها في وقتها، فهو معذور بذلك. قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، مجتهد في العلم. ولكن هذا أيضا لا ينبغي أن يجرئ الناس على الكلام في العلم، لأن الحديث مقيد بقيود. إذا اجتهد الحاكم، من الحاكم المؤهل للاجتهاد؟ وفي قوله اجتهد يعني بذل الجهد في الوسع، فلا بد له من شرطين: أن يكون من أهل الاجتهاد، وأن يبذل الوسع في الاجتهاد، لأن الاجتهاد مأخوذ من الجهد، وهو بذل الجهد والوسع في طلب الشيء، هذا هو المجتهد. أما إذا قصر في الاجتهاد أو اجتهد غير المؤهل، مثل يأتي عامي ويقول أنا قرأت هذه الآية واجتهدت في فهمها ويظهر لي أن معناها كذا وكذا، ويفتي بما يفهم، هذا يقال أنه متجرئ على العلم، لا يجوز له أن يجتهد في العلم. مثل المجاهد إذا كان عاجزا عن الجهاد لا يجاهد. فكما أن جهاد البدن وهو حمل السيف وآلة الحرب يتطلب شروطا وقدرة، فكذلك الجهاد في العلم يتطلب شروطا وقدرة، فلا بد أن يكون مؤهلا. ولهذا وضع العلماء شروطا عظيمة للاجتهاد، ليس كل شخص مؤهل للاجتهاد، وإن كان الأمر كما يعلم العلماء من العلماء من بالغ في شروط الاجتهاد، حتى لو ربما لو نزلت هذه الشروط على بعض الصحابة لم تتوفر فيه، هذه مبالغة. ومن الناس من توسع قال كل مسلم له أن ينظر ويجتهد، والأمر وسط بين القولين، فالاجتهاد له شروط، وهو أن يكون من أهل العلم وأهل النظر وأهل القدرة الذين لهم ممارسة في النصوص وفي فهمها، وجرب عليهم حسن الملكة وجودة الفهم وحسن الاستنباط والقدرة على تحرير المسائل، هذا يكون من أهل الاجتهاد. وهناك مجتهد مطلق هو مجتهد في كل المسائل، ومجتهد مقيد في مسألة من المسائل التي هو مؤهل للنظر فيها. قال: وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر. كلام شيخ الإسلام دقيق وفيه تفصيل وفيه تقسيمات، فالذي يتنبه له يستفيد من كلامه كثيرا. فهنا لاحظوا أنه ذكر الخطأ الذي يرجع إلى عذر، إما بخطأ في الاجتهاد أو بنسيان، ثم ذكر الخطأ الذي يتعلق بذنب، لا يتعلق باجتهاد ولا يتعلق بنسيان، لكنه صغير مكفر بالحسنات العظيمة وبالتوحيد. وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، هذا ذنب وليس فيه نسيان وليس فيه اجتهاد، لكنه مكفر باجتناب الكبائر والحسنات وإتيان الحسنات العظيمة. وقد يكون مغفورا بتوبة، هذا سبب أيضا من الأسباب، قد يكون مغفورا بتوبة، يتوب المذنب، والتوبة من أعظم الأسباب في تكفير الذنوب. أو بحسنات تمحو السيئات، أو بحسنات تمحو السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأخبر أن الحسنة تمحو السيئة، أو مكفرا بمصائب الدنيا، أو مكفرا بمصائب الدنيا، ما يقدر الله عليه من بلاء، من أمراض، ومن ذهاب للأموال وللأنفس والثمرات، كل هذه المصائب يكفر الله عز وجل بها عن المسلم بشرط أيضا، وهو الصبر. إذا صبر على البلاء ولم يتسخط كفر الله عنه بكل ما يصيبه، حتى الشوكة يشاكها، والحمى تصيب الرجل، والحزن الذي يقدر عليه يكفر الله عز وجل عنه به بقدر ذلك من السيئات. فهنا نبه على العمل وما يحصل من الأسباب التي قد يكون الرجل مخطئا أو مذنبا فيغفر له. وهذه المسألة خفيت على الوعيدية، وظنوا أن كل من وقع في ذنب أنه هالك، والوعيدية إذا أطلق هذا المصطلح يراد به من يقول بنفوذ الوعيد، وأن الوعيد يتنزل من غير شروط، وهم الخوارج والمعتزلة، فيقولون كل أصحاب الذنوب في النار على تفاوت فيما بينهم. بعضهم يرى أن كل ذنب وقع فيه صاحبه فهو في النار، وبعضهم يحصر هذا في الكبائر. فالخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يخرجون بها من الإيمان، ولكنهم لا يقطعون بالكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين. في الحقيقة أن هذه المنزلة بين المنزلتين لا حقيقة لها، فهي في ظاهرها أنها غير مكفرة، وفي الواقع أنها مكفرة، لأنهم إذا أخرجوه من الإيمان لا يخرجونه من الإيمان كما يقول أهل السنة من الكمال المطلق، ننفي عنه الكمال المطلق ونثبت له أصل الإيمان. هؤلاء لا يثبتون له أصل الإيمان، فإذا نفي أصل الإيمان عن مسلم هذا هو الكفر، لكن ابتدعوا له اسما جديدا، قالوا هو فاسق. والذي لا يفهم قول المعتزلة يظن أن مصطلح الفاسق عند المعتزلة كما هو عند أهل السنة. عند أهل السنة الفاسق مسلم لم يكفر بذنبه، وعند المعتزلة الفاسق خرج من أصل الإيمان فيسمونه فاسق، وحكمه في منزلة بين المنزلتين، يقولون ليس بمسلم وليس بكافر. وهذا تناقض، لأنه من ليس بمسلم فهو كافر، ومن لم يكن كافرا فهو مسلم. ولهذا قال العلماء أن هؤلاء أحدثوا بدعة لم يسبقوا إليها، وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهي من أصول المعتزلة الخمسة. وكل من الخوارج والمعتزلة يقولون إن أصحاب الذنوب خالدون مخلدون في نار جهنم، وهذا حكم الكفار، والخوارج يصرحون بكفرهم، والمعتزلة لا يصرحون بكفرهم لكن يشهدون لهم بحكم الكفار، فسموا وعيدية بهذا. وأهل السنة يقولون هذا الوعيد المتوعد به عامة المسلمين من المذنبين، من أهل الكبائر ومن أهل الصغائر ومن أهل البدع غير المكفرة، يقولون صاحبه تحت المشيئة. لا نقول أنه يعذب، ولا نقول أنه ينجو، هو تحت مشيئة الله، لكن نقطع بأنه لا يخلد في النار بما معه من أصل الإيمان. ولا نشهد له بدخول الجنة لما قام به من الذنوب والخطايا التي تمنع من دخوله الجنة ابتداء إلا أن يعفو الله. قد يقول قائل إذا قام به موجب الوعيد مثل رجل وقع في الربا أو في الزنا أو في شرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عندما رأى النار ليلة المعراج رأى الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا وأصحاب النميمة يعذبون في النار، فقد يقول قائل أنتم لم تشهدوا بما دلت عليه النصوص ولم تشهدوا لهؤلاء العصاة بأنهم في النار. نقول هذه فتنة الوعيدية، ظنوا أن كل ما دل الدليل على التعذيب بذنب أن كل أصحاب هذا الذنب سيدخلون النار، هذا غير صحيح. ما هو السبب؟ السبب أن هذا المسلم الذي معه التوحيد ومعه أصل الإيمان له حسنات وسيئات، فهو موعود بالجنة على حسناته ومتوعد بالنار أو بالعقوبة على سيئاته، فهو يعمل في هذا الباب وفي هذا الباب، قد يبني مسجدا، وفي الحديث أن من بنى مسجدا ولو كان كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة. هل نقول هذا المحسن الذي بنى المساجد الكثيرة هذا له بيوت في الجنة على عدد مساجده التي بناها؟ ما نقطع له، لأن هذا الوعد مقابل بالوعيد، فقد تكون له ذنوب تمنع من أن ينال هذا الأجر والثواب، ولا نقول أيضا لذنوبه التي وقع فيها كالكبائر أنه سيدخل النار، قد تكون له حسنات ومنها بناء هذه المساجد تذهب بتلك السيئات، وبالتالي فلا يمكن أن نتألى على الله في هذا المسلم الذي يأتي بالحسنات والسيئات نقول أنه في الجنة ولا نقول أنه في النار. توزن حسناته وسيئاته، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، في ميزان يثقل بمقدار بمثاقيل الذر عند أحكم الحاكمين، لا تضيع عند الله حسنة ولا يغفل عن سيئة، فإذا رجحت حسناته دخل الجنة. بعض الناس يقول تخلف فيه الوعيد، لم يتخلف فيه الوعيد، لكن أتى بسبب من الأسباب التي كفر الله بها الذنب المتوعد عليه، وإذا دخل النار لا نقول أنه تخلف فيه وعد الله، بل أتى بسيئات أحبطت أجر تلك الحسنات. ومن هنا إذا كان المسلم على هذه العقيدة فهو لا يزال في رجاء من الله وإن عمل ما عمل من الذنوب، وهو في الوقت نفسه لا يكون على رجاء كاذب ويظن أنه من أهل الجنة مهما عمل من الحسنات، فلا يزال يرجو من الله العفو والصفح ودخول الجنة ويخشى على نفسه من ذنوبه. هذا الاعتقاد العظيم الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الذي استقامت عليه هذه الأمة قديما وحديثا، ومن كان على هذا الاعتقاد فإنه لا يمكن أن يكون على عقيدة المرجئة وهم الذين يعطون الرجاء الكاذب للعصاة. ويقولون أنه من أهل الجنة، ولا يمكن أن يكون على عقيدة الوعيدية الذين يقنطون المسلمين من رحمة الله، فيزال المؤمن على اعتدال يرجو من الله الخير والعفو والصفح، فإذا نظر إلى سعة عفو الله ورحمته وأنه يأجر على الحسن بعشر أمثالها يرجو من الله الخير، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره وكثرة ذنوبه يخشى الهلاك، فيكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله ولا يحمله نظره إلى نفسه وما قدم من الحسنات على أن يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، لأن هذه الحسنات مقابلة بمثلها من السيئات، والإنسان لا يدري أيثقل ميزانه أم يخف، ولكن يجتهد في هذه الحياة في أن يقدم لنفسه ما يثقل به الميزان، وأن يسارع دائما للاستغفار والتوبة، فالاستغفار والتوبة تمحو السيئات وتسلم به الحسنات، وإذا أهمل الاستغفار والتوبة ووقع في الذنوب لربما أهلكته الذنوب ولو كانت من الصغائر. ثم قال المصنف: إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. هذا تنبيه على الإخلاص. المسألة الأولى نبه على العمل وأنه قد يغفر، تغفر الذنوب بأسباب، وقد يأجر الله على الاجتهاد. وأما إذا فقد الرجل الإخلاص لله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل الله منه عملا، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لاحظوا قال دينا، متدين، يريد الدين، يريد العبادة، لكنه ابتغى غير الإسلام، من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، ولو كان مخلص، بعض جهلة المسلمين في هذه العصور يقول اليهود الآن عندهم إخلاص كيف تحرمونهم الجنة، نصارى لهم إخلاص كيف تمنعونهم من دخول الجنة، ونحن نعلم أن المخلص المتدين مثاب. المخلص المتدين إذا وافق السنة وأتى بالإسلام فهو مثاب، وأما إذا فقد الإصابة كيف يثاب؟ لو كان المخلص مثاب لكان أولى بالثواب هذا الصحابي الجليل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يقول له صلي فإنك لم تصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا حتى هنا لم يسميها صلاة أصلا، ما قال صلاتك غير مقبولة، لم يسميها صلاة، صلي فإنك لم تصلي، يعني ما أطلق عليها أنها صلاة، وهو صحابي. الخوارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، وقال: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فيهم إخلاص. وهذا معروف عند العلماء أن الخوارج كان فيهم إخلاص، فيهم صدق في عبادتهم، لكنهم ضلوا الطريق وخالفوا السنة وكفروا الصحابة وقاتلوهم فهلكوا مع إخلاصه. فكل من ابتغى دينا غير الإسلام فهو مردود، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا خبر عن العمل. ثم أخبر عن حاله وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذا دليل على هلاكه ودخوله النار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة العظيمة، وهي شهادة لا إله إلا الله، وأن من لقي الله بها فهو من أهل التوحيد إذا كان يقولها بصدق وإخلاص ويمتثلها فإنه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، ثم إذا كمل الإيمان دخل الجنة، وإن أتى بأصل الإيمان وقصر في بعض الأعمال الواجبة التي هي مكملة لإيمان الواجب فهو تحت المشيئة. قال فيه السلف: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله المقبول هو الإسلام، وهذا دليل على أن كل دين باطل فهو ليس من الإسلام في شيء. والإسلام كما قال العلماء يطلق إطلاقان: إطلاق عام ويشمل فيه ويشمل دين جميع الأنبياء الذين بعثهم الله بالتوحيد فكلهم على الإسلام، وهذا يشمل جميع الرسل، وأنهم على الإسلام كما جاء في النصوص وصفهم بالإسلام والإيمان. وهناك إطلاق خاص وهو يطلق على هذه الأمة، وأن من لم يكن على الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدرك البعثة فلا يقبل الله منه دينا ولو كان صحيحا قبل البعثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. اليهودية وهي ما أوحى الله عز وجل إلى بني إسرائيل من اليهود في كتابه التوراة، كلام الله حق ووحيه صدق، وهؤلاء كانوا على دينهم لكن حرفوا كتابهم وكفروا بالله، فمن مات على كفره فهو كافر، ثم بقي من بقي منهم على دينه، كذلك النصارى بقي من بقي منهم على دينه إلى أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخت جميع الكتب السابقة، فلا يسع يهودي ولا نصراني أن يعبد الله ولو كان بكتاب الله المنزل الذي لم يحرف. فلو جاء اليهود اليوم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى قالوا: هذه نسخة وجدناها لم تحرف ونحن نعبد الله بها، قلنا لهم: أنتم كفار، لأن هذه الشريعة نسخت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذا الشأن في النصارى، ولهذا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأن عيسى رفع إلى السماء، عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما رفعه الله عز وجل إلى السماء، فينزل في آخر الزمان في هذه الأمة فيصلي بصلاة هذه الأمة ويعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه نسخت جميع الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله عبادة على وجه الأرض ما لم تكن موافقة لهذه الشريعة، مع أنه رسول. وهذه من المسائل الطريفة التي تورد على سبيل الألغاز، أنه نبي يعبد ربه بشريعة غيره. عيسى نبي ونزوله في آخر الزمان لم ينسخ رسالته، بل هو رسول، ولكنه لما نسخ الله عز وجل جميع الأديان ولا يقبل الله عز وجل منها بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، يعبد عيسى ربه بهذه الشريعة وهو رسول، فلا يبعث يوم القيامة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا هبط إلى الأرض يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه هذه الأمة. نعم. المصنف رحمه الله: والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ذكر المصنف أن الإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد. الاستسلام هو استسلام القلب، والانقياد هو انقياد الجوارح، ولهذا لا بد من هذين الشرطين في الإسلام، وهو أن يكون مسلما قلبه لله مستسلما لله عز وجل، وأن يكون منقادا بجوارحه للشرع. فالاستسلام هو استسلام القلب، والانقياد هو انقياد الجوارح. بعض الناس لا يفرق بين الانقياد وبين فعل المعاصي، عدم الانقياد وفعل المعاصي. الانقياد هو أن يكون منقادا للشرع، لا يرفض شيئا من أحكامه، عازما على فعل الطاعات. لكن بعض المسلمين، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله، لهم ذنوب وتقصير، لكن هذا لا ينافي الانقياد. فالمسلم يقع في الذنوب لشهوة ولهوى ولضعف، ولهذا فرق العلماء بين من وقع في ذنب وهو مستحل ذلك الذنب وهذا لم ينقدر الشر، أو أن يفعل واجبا ويقول هذا ليس من الدين، هذا ينافي الانقياد. فإذا اعتقد وجوب الواجبات، اعتقد تحريم المحرمات، وهو يجاهد نفسه أن يفعل الواجب ويترك المحرم، وهو محبا للطاعات كارها للذنوب والخطايا منقادا للدين، إذا أذنب عد هذا من ذنوبه، وإذا أحسن فرح بحسنته، هذا مسلم لكن تعتريه الذنوب. وأما إذا كان لا ينقاد للشرع، مثل لا ينقاد إلى حكم من أحكام الله، يقول هذا غير ملزم لنا، مثل من يقول الآن أموالنا نتصرف فيها وليس علينا فيها قيود، ويتعامل بالربا والغش والخداع، يقول هذا الدين في المسجد، وأما الأموال هذه لا تتعلق بالدين. وبعضهم يقول السياسة لنا نجتهد فيها والدين في المسجد، وهذا المذهب نشأ عند الغربيين تأثر به بعض المسلمين، وهو دعوة العلمانية، وأن الدين كما كانوا يقولون في الكنيسة، وأما الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هذه لا تخضع للدين. فهذا كفر صريح، فالمسلم يعتقد أن هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل يجب اتباعه في كل ما شرع الله عز وجل لنا، لكن قد يقصر في الذنوب، قد يرتكب بعض المعاصي، يقصر في الواجبات لضعفه ولتقصيره. قال المصنف: فلا يكون متكبرا، فلا يكون متكبرا عن هذا الدين غير مستسلم. قال: والثاني الإخلاص، كما قال الله عز وجل: ورجلا سلما لرجل. السلم هو الخالص، وهذا هو الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله. قال: فلا يكون مشركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين. هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وعليه الرسل والأنبياء. ومن ذلك قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو الإسلام المنافي للشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. براءة من الشرك، تحقيق للتوحيد. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ليس مجرد الصلاة، الصلاة والنسك وهو الذبح، وقيل النسك هنا العبادة، ومحياي ومماتي ما أحيا عليه وأموت. ليس لنا الخيرة في ديننا، يجب على المسلم أن يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد. ولهذا من السنة أول ما يلقن المولود عندما يولد يؤذن في أذنه الأيمن، أول كلمة يسمعها التوحيد وهو الأذان، وآخر ما يموت عليها شهادة لا إله إلا الله. فإذا وفق لأب صالح يحقق فيه هذه السنة ويؤذن في أذنه ثم ينشأ نشأ الصالح إلى أن يموت على لا إله إلا الله، فهذا من أهل الجنة. أول ما سمع التوحيد وآخر ما يموت عليه التوحيد، يحيا على التوحيد ويموت عليه. لهذا خلقنا الله عز وجل هذا العبد الذي تحققت فيه حكمة الله في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبد الله، عابد لله، ما خلقك الله لتعبد غيره، وإنما خلقنا لعبادته وحده. نعم. والمصنف رحمه الله: والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام، مثل ما ذكره في هذه الآيات، مثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، مثل قوله تعالى: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، مثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، مثل قوله: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه. ثم ذكر رحمه الله أن الإسلام يستعمل لازما ومتعديا، واللازم هو الذي هو الفعل الذي لا يتعدى لغيره إلا بواسطة وهو الحرف. قال هنا متعديا باللام، والمتعدي هو الذي يتعدى بنفسه. فمثل الإسلام اللازم الذي يتعدى بحرف اللام في قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هنا تعدى الإسلام باللام أسلموا له، في قوله قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله، تعدى الإسلام هنا باللام لله رب العالمين، في قوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، كل هذا متعدي باللام. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لرب العالمين. كل هذه الأمثلة والمواطن من كتاب الله جاء فيها الإسلام متعدية باللام، يقال أسلم لفلان، أسلم لرب العالمين، والتعدي هنا قد يكون لله يقال أسلم لله، وقد يضاف لنبي كما قالت ملكة بلقيس وأسلمت مع سليمان، يعني مع سليمان لرب العالمين، هنا تعدى أيضا باللام لرب العالمين، ولكن قد أيضا يطلق على النبي كما قال فآمن له لوط، بمعنى أنه استجاب له في دعوته للإسلام والإيمان. نعم. قال رحمه الله ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله. المصنف رحمه الله ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين هو إسلام الوجه لله مع الإحسان، ويخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم أو لما زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة إلا من تهود إلا متهود أو متنصر. ثم ذكر النوع الثاني من الاستخدام للإسلام وهو أنه يستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كما في قوله بلى من أسلم وجهه لله، هنا الإسلام تعدى بنفسه أسلم وجهه، وفي قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فدل على تعدي الإسلام هنا بنفسه. وذكر أن هذا الإسلام الذي هو مقرون بالإحسان هو أفضل الأديان كما قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني ليس هناك دين أعظم من أن يكون الرجل على الإسلام وهو محسن، جمع بين التوحيد وبين تحسين العمل، فهذا أفضل الناس دينا، والإسلام هو أفضل الأديان إذا قورن بين الإسلام بمعناه الخاص وإطلاقه على هذه الشريعة فهي أفضل الشرائع، وإذا أطلق الإطلاق العام فلا يقارن غيره به، كالذي يقارن بين الشرك والتوحيد بين الكفر والإسلام والإيمان، فالإسلام هو دين الله الحق، وإذا أطلق الإطلاق الخاص فيطلق على هذه الشريعة التي هي أفضل الشرائع، فهؤلاء هم الذين أخبر الله عز وجل أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على مما مضى. قال هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رد فيها رد أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، كما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فدلت على أن كل من كان على الإسلام وهو محسن فهو في الجنة. وهؤلاء اليهود والنصارى أهل تعصب قصروا الجنة عليهم، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تعصب. دلت النصوص على أن دخول الجنة ليس بجنس ولا عرق ولا بمقالة، وإنما من لقي الله بالإسلام والتوحيد فهو من أهل الجنة. واليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأديان الحقة، وأما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى موسى التوراة ومن عبد الله بها فهو مسلم، وأنزل الله الإنجيل على عيسى ومن عبد الله به فهو مسلم. ولكن بعد بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الرسائل وجميع الكتب بهذا الكتاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم المرأة التي تلد بالعملية القيصرية ولا ينزل منها الدم، فهل تأخذ حكم النفساء وتنتظر مدة زمنية معينة؟ العبرة بوجود الدم، النفاس هو وجود الدم من المرأة، فإذا ولدت بعملية قيصرية، لأن ليس كما يظن البعض أن هذا الدم هو نتيجة للولادة الطبيعية، وإنما هو هذا الدم يكون في الرحم ويتغذى عليه المولود، ولهذا الحامل لا تحيض. وإذا ولدت تدفق ما بقي من الدم وهو ما يسمى النفاس، فإذا انقطع الدم ولم يخرج منها دم أو خرج وانقطع ولو لمدة يسيرة فإنها تطهر بذلك. يقول السائل: امرأة محدة مات زوجها وهي تريد أن تزور والدتها، فهل لها ذلك؟ إذا كانت هذه الزيارة ملحة لمرض أو لحاجة ضرورية لا بأس، وإذا كانت والدتها تزورها ويؤتى إليها في بيتها فلولا أن لا تخرج. أما إذا وجدت ضرورة وكانت الأم مريضة أو ليس لها من يستطيع أن يأتي بأمها أو أنها ثقيلة أو مريضة لها أن تزورها. والسائل: من كانت نيته خالصة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مخالفته في الفعل، فهل له أجر؟ المسلم يؤجر على ما أخلص فيه لله وأصاب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أعمال البر، وإذا أتى بها خالصة لله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في الله، ولم يأتي بما ينقض هذه المحبة، لأن المحب لمن يحب مطيع، فلا يمكن الإنسان يقول فلان أنا أحبك ولكن أعصيك، فهذه محبة غير صحيحة، أو محبة جاهل، مثل إنسان يقول أنا أحبك وأخالفك، لما؟ قال أنا لا أدري ما تريد، هذا جاهل. إنسان قلنا له افعل كذا قال أنا أحبك لكن لا أطيعك، هذا معروف عند الناس ليس بصادق في محبته. ولهذا من صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليطيعه. نعم. والسائل: ما معنى قول الحسن البصري رحمه الله: ادعى ناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ نعم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها برهان ولها علامات وليست مجرد دعوة، وإلا كل إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وجبلت القلوب على محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يوجد مسلم إلا وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون في هذه المحبة تفاوتا عظيما، منهم من يحبه بعلم وفقه وممتثل لسنته وصادقا في محبته، ومنهم من يقولها بلسانه ويخالفها كثيرا في أفعاله، حتى إن بعض الناس يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي اللحية، قل والله أنا ما أستطيع أعفي اللحية، الظروف ما تسمح، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معفي لحيته، كيف يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هذا فعله وهذا هديه؟ فينبغي للمسلم أن يرجع إلى عمله، أين صدق وأين برهان هذه المحبة؟ نعم ابتلاهم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانها الاتباع، وإلا سهل على كل واحد منا الآن يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: كيف يتعامل الطالب مع الدروس العارضة كالدورات التي تقام أو حضور بعض كبار العلماء، مع العلم بأن هذا الطالب يكون في درس مستمر يوميا مع شيخ آخر في نفس المكان؟ هذه تحتاج لفقه، وهو أن يقارن